الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ورضى اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستقطع هذه الجمعة مما كنا نتحدث عنه من الأصناف الذين يحبهم الله عز وجل، أن هذه الجمعة هي إحدى الجمع الأخيرة من شهر رجب. واعتاد الناس في شهر رجب أن يحتفلون أو يحتفون بذكرى الإسراء والمعراج. وإذا أردنا أن نعصل تاريخها فقد اختلف الفقهاء في تاريخها، هل هي في شهر رجب أم في غير رجب؟ وإذا كانت في شهر رجب فهل هي في 27 من رجب أم في أي ليلة أخرى من ليالي شهر رجب؟ على أي حال، يضيق المقام عن تفصيل هذا الأمر، فلا يهمنا أنها كانت في رجب أو في غير رجب، في أول الليل أو في آخره، في 27 أو في غيره، قدر ما يهمنا الحدث نفسه، حدث الإسراء والمعراج. ذكرت سورة بأكملها في القرآن باسم الإسراء، وهي سورة الإسراء، والتي تقع بين سورة النحل وبين سورة الكهف. وبالنسبة للمعراج، تم التوضيح لأحداث المعراج دون التصريح عن لفظ المعراج في سورة النجم في القرآن الكريم. وحين يذكر الله عز وجل حدث لرسول الله ونص عليه بنص القرآن، فإن الذي ينكره فقد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، شيئا صريحا في القرآن الكريم، فإجماع الفقهاء والعلماء على أنه كافر لأنه أنكر صريح القرآن. وصريح القرآن يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا صريح القرآن. أنا لا أريد أن أفصل تفصيلا في الحدث قدر ما أريد أن أخذ منه دروسا أسقطها على الواقع الذي نعيش فيه. كثير من الناس ينظرون إلى الواقع الذي نعيش فيه على بالمرآة السوداء أو بالنظارة السوداء. الواقع مر وأليم، وخاصة من حكامنا الذين استبدوا بالكراسي وأراقوا الدماء وقتلوا وشردوا وهدموا من أجل أن يبقوا على كراسيهم أو أن يجعلوا لأنفسهم فرصة من الوقت ليزوروا أموالهم أو يغسلوها في بلاد أوروبا أو غيرها. على أي حال، هذا الواقع ليس أقل من الواقع الذي عاش فيه رسول الله والناس معه الذي قل القليلة التي آمنت معه في صدر الدعوة، على خلاف التقنية العلمية التي كانت في عصرنا هذا أو التي ما زالت في عصرنا هذا والتي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع مر وأليم، لكنه بالمقارنة مع عهد رسول الله فهو أمر كذلك. بدأت الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه الله عز وجل أن يصدع بما يؤمر وأن يعرض عن الجاهلين. قبلها كان يدعو الناس 3 سنوات سرا، يتطرق إلى بعض الناس وبعض الأفراد يدعوهم سرا، ثم جاء الأمر فاصدع بما تؤمر، اجهر بالدعوة، بلغ دعوتك، هيحدث تعذيب، هيحدث تنكيل، هيحدث قد، هتحدث إهانة، هتحدث سخرية، هيحدث تكذيب وإنكار لما يقال. كل هذا يعلمه الله. الله عز وجل قال فإنك بأعيننا تحت رعايتنا. هذا واقع النبي صلى الله عليه وسلم، اسقط على الواقع. بدأ النبي يدعو الناس ويجهر بدعوته، الناس الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا إن القرآن ده كان المفروض ينزل على أحد زعماء قريش، أما الفقير الغلبان اليتيم المسكين هذا الذي لا يجد قوت يومه اللي ما كانش حيلته حاله خالص الا ما شافش ابوه اللي امه ماتت وعنده 6 سنوات، ازاي ينزل عليه القران؟ هذا واقع. لما نيجي بقى نسقطه على الواقع بتاعنا، ازاي احنا نسيب الكراسي لحد تاني يحتلها واحنا اصحاب الكراسي واصحاب العائلات واصحاب المكان والسلطان؟ هذا واقع موجود عندنا الان، لكن الواقع يقارن بالمسير بتاعه تظهر الحقيقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبال بما يقولون، فجهر بالدعوة فجاء التعذيب والتنكيل به وبمن آمن معه صلى الله عليه وسلم. أمثلة سريعة لواقع التعذيب: أول من آمن به من الرجال أبو بكر، وأول من آمن به من الشباب علي، وأول من آمن به من النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هكذا تقول الكتب، لكن لا أريد أن أتكلم في الأولويات، أريد أن أقول الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الحكم الذي كان يشمل حكم الطواغيت والظلمة الذين كانوا يتحكمون في رقاب العباد ويجعلون الناس يسجدون لهم من دون الله، كان هذا واقع غير عادي بالنسبة لهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قال بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا أمر واضح جلي. شوف اللي حصل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه خباب بن الأرت يقول: يا رسول الله، أوقدوا لي نارا حتى صارت جمرا ثم وضعوني عليها، أوقدوا لي الحديد، وكان يكونه بسياخ الحديد حتى يرد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبره: اصبروا فإني لم أؤمر بقتال، اصبروا فإني لم أؤمر بقتال. ثم يأتينا بشارة من النبي في وسط التعذيب ويقول: والذي بعثني بالحق نبيا ليتمن الله هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولذلك يا إخوة، مهما حدث من اضطهاد وتعذيب وتقتيل وتشريد، سواء من حكامنا أو من غير حكامنا، فإنهم يكيدون كيدا، والذي يكيد لكم كأمة مستضعفة هو الله سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخشى إلا الله و تستعجلون، تستعجلون نصر الله، وتستعجلون تمكين الله، وتستعجلون التأييد، وتستعجلون الرؤية التي يعني تشرح الصدور وتشفي صدور قوم المؤمنين. لكن سيدنا النبي يقول لنا لا تستعجلوا، لا تتعجلوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول يا رسول عثمان بن عفان، يقول يا رسول الله لفوني في الحصير وأوقدوا النار وأعموني بالدخان حتى لا أطيق التنفس. اصبر اصبر. عمار آل ياسر، عمار وأبوه وأمه، وشوف التعذيب يمر عليهم النبي ولا يستطيع يفعلهم حال، زي ما بتشوف دلوقتي أصحاب السلاطين الحاشية المنافقة بتاعت السلاطين بتوعنا لما يقتلهم من أجل أن يدوا حكامهم، يحشرون يوم القيامة معهم، يحشرون يوم القيامة معهم، لأنهم ظلموا أيدوهم ونصروهم ظلم وعدوانا من أجل أن يحافظوا على بعض الدراهم أو على مكانتهم أو يتوددوا إليهم ويتقربون إليهم. لكن كل هذا لا يجدي أمام الله بشيء. اصبروا صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. سمية زوجة ياسر تطعن بالحربة في رحمها، في الرحم، بالحربة في الرحم، فتكون أول شهيدة في الإسلام، تقتل فتكون أول شهيدة في الإسلام. عمار يعذب تعذيبا شديدا وألم شديد من كثرة التعذيب، ولكن النبي يقول له صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هكذا أيها الأحبة الكرام، يأتي كثير من الصحابة يعذبون. هذا مصعب بن، هذا صهيب الرومي يضرب حتى يفقد الوعي. هذه أحداث لابد أن ندفع الضريبة بتاعتها. الواقع اللي موجود حاليا في أمنا في الأمم العربية، سواء كان في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في اليمن أو في سوريا، وما أبشع ما يحدث في سوريا الآن وما نراه على الإنترنت من وقاع مريرة، إنما يبشر بالخير. فلا تيأسوا، فإن الدين دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هذه الأفعال كلها إنما تبشر بالخير، ولكن علينا أمورا كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ الصحابة يخرجوا، النبي أمورهم أنهم يخرجوا، زي الآن الناس تشوف تهجير من سوريا إلى تركيا ومن ليبيا إلى مصر وتونس وما إلى ذلك من هذه الأمور، كل هذا تهجير. اخرجوا، اذهبوا إلى الحبشة، فإن عندهم ملك لا يظلم عنده أحد. اخرجوا إليه، الطائف مرة الهجرة للحبشة مرتين، ثم يخرج النبي إلى الطائف يسيب مكة ويروح في أطراف مكة ليبلغ الدعوة. ولكنه للأسف الشديد كانت هناك قبيلتين تسمى قبيلة سقيف وهوازن، والناس كانوا يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن سقيف قد كفرت، فدعوا عليهم يقول اللهم اهدي سقيف وأتي بهم مؤمنين، يا رسول الله إن هوازن قد كفرت فدعوا عليهم اللهم اهدي هوازن وأتي بهم مسلمين. يدعى عليهم، يدعي لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان فيما بعد يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليهم الإسلام، إلا أنهم يرفضوا أن يدخلوا الإسلام، بل من استهزائهم برسول الله رفضوا أن يضربوه رجالا، وسلطوا عليه الصبيان الصغار يرمونه بالحجارة حتى شدوا جبينه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم تأتيه بشارة عداس الذي آمن به في لحظتها حين ذكر مار الحوار الطويل الذي ذكر فيه سيدنا يونس. ثم يذهب النبي راجعا إلى المدينة فيبيت ليلته، اسمع البشارات الجميلة، بل في وسط المحن، رحم المحن تلد المنح. يذهب النبي فيبيت ليلته في الطريق ولكنه لا ينام، يقوم الليل، وهذا ما تعودنا عليه. المفروض في المحن اللي احنا موجودين فيها ديت ما يكونش فيه نوم. الناس لكم في ميادين المعارك، ميادين القتال، المفروض احنا ندعمهم باتصالنا برب العالمين، ندعمهم بالدعاء، ندعمهم بقيام الليل والتقرب الى الله عز وجل، أنس بن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الطائف وحدث الحوار مع عداس، وهذا عداس كان غلام لأحد الطواغيت يومها، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ليه؟ لأن قاعد يدعي الناس في مكة ويضربوه ويعذبوه، قاعد يدعي الناس في مكة يطردوه إلى الطائف ويجبروه أن يخرج إلى الطائف، الصحابة يجبروه منهم يخرجوا إلى الحبشة، النبي صلى الله عليه وسلم يحاصروه 3 سنين في شعب أبي طالب، 3 سنين حصار اقتصادي، لا طعام ولا شراب، 3 سنين حتى كانوا يأكلون ورق الشجر. وتصبر معه الصابرة المحتسبة خديجة ذات المال الكثير التي تنفقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تصبر معه في الحصار وهي القريشية الحرة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك صبر في الحصار الاقتصادي بل وحصار اجتماعي يمنع الناس أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ناس كتير تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يأمنوا به ويعرفوه لأن هذا نبي آخر الزمان، لكن كانوا يمنع الناس أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حصار اجتماعي، وكانوا يحاصرونه وكذلك لا يتصل بأحد صلى الله عليه وسلم، بل هناك حصار إعلامي كما نجده الآن من التعديل الإعلامي اللي بيحصل في الحكام بتوعنا، يسخر الإعلام بتاعنا ضد كل شيء اللي في صالح الزر واللي مش في صالح يعمي يمنع. هذا كله كان في عهد رسول الله التعديل الإعلامي. يخرجوا على أطراف المكة، على أطراف مكة، رايحين فين؟ الناس اللي دخلوا من بره رايحين فين؟ والله داخلين، إن في مكة رجل يجلس في صحن الكعبة يقال عنه محمد يدعي أنه نبي فلا تصدقوه فإنه كذاب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ثم حين يسمعوا منه القرآن وغيرهم يسمعون القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن وارغوا فيه، ما تسمعوش القرآن بتاعه ما تصدقوهوش، يمشوا بعض الشباب ورا منه لما يتكلم مع أي حد يقول ما تصدقوهوش فإنه كذاب صلى الله عليه وسلم. حرب اقتصادية، حرب اجتماعية، حرب إعلامية، تعذيب، تنكيل، قتل من الصحابة موجود، كان كل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا ماذا حدث، انظروا ماذا حدث، البشارات تنزل بإسلام عداس حين قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، رفع شكواه لرب العالمين عز وجل، ثم يبيت ليلته في الطريق إلى المدينة، ثم يقوم الليل صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تربى عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أنت هتشيل مهمة صعبة، والمهمة الصعبة مش عاوز نوم، ذهب عهد النوم يا خديجة. الشعب الذي يريد الحرية، يريد الاستقرار، يريد محو الغلاء، يريد عدم الاستبداد، ذهب عهد النوم، ذهب عهد النوم. هم في الميدان يقاتلون، وأنتم في بيوتكم تدعون وتصلون وتتهجدون. ربما دعوة قائم قانتا لله، ربما عين بكت من خشية الله فترفع الأذى عن الذين ظلموا والذين اضطهدوا والذين عذبوا. لذلك أيها الأحبة، إخوانكم يحتاجون منكم ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل في وسط هذه المحن ويرفع شكواه إلى رب العالمين: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكلوني، إلى عدو تهجمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ ثم يرجع الأمر إلى نفسه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يمكن أنا السبب، يمكن ذنبي أنا السبب، يمكن أنا عملت ذنب والأمة كلها تؤاخذ بهذا الذنب، يمكن أنا السبب في انتكاسة الأمة، يمكن أنا السبب في ظلم الظلم الموجود هذا كله. عشان كده لازم نراجع حساباتي مع ربنا عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ارتباطا بالله في وسط المحنة، في وسط المحنة. إذا اشتدت المحنة فعليكم أن توثقوا قلوبكم بالله وأن تربطوا أرض السماء تتصل بالله عز وجل وترفع الشكوى إليه فهو الذي يستجيب لكم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، حين رفع النبي يده وصار من مكة إلى المدينة بات ليلته في الطريق، فقام الليل أخذ يقرأ القرآن. اسمع، ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليه نفرا من الجن يؤمن به، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. إحنا العلم عندناش الكلام ده، القرآن بنقروه كأننا فيش حاجة. لو في غنية شغالة بنسمعها أكثر ما بنسمع القرآن، لو في تمثيلية ولا فيلم ولا مسرحية شغالة ننتبه إليها أكثر مما ننتبه القرآن. آمن الجن برسول الله قبل أن يؤمن الإنس، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. هذه كانت بشارة النصر والتمكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قوم أنا أجيب داعي الله وآمنوا به. بلغوا الدعوة فورا، أما أنا وأنت حتى بيتي مش قادر نبلغ الدعوة فيه. بنسمع كثير في الخطب والدروس وبنسمع كثير من الفتاوى الصحيحة التي تصحح وتقوم، ولكن للأسف الشديد كأن أنا ما سمعتش وكأن مفيش حاجة حصلت. ولذلك تسأل نفسك أنا ليه بيحصل فينا كده؟ بيحصل فينا كده أنا وأنت السبب، أنا وأنت السبب في انتكاسة الأمة، أنا وأنت السبب في خسارة الأمة، أنا وأنت السبب في هزيمة الأمة، سواء كانت هزيمة داخلية أم هزيمة خارجية. لذلك أيها الأحبة الكرام، الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه المغريات، موجود. لكن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه المغريات وأرسلوا ذلك مع أبي طالب أقرب الناس إليه الذي مات على الشرك كذلك. أرسلوه قالوا روح لابن عمك دي أفسد علينا آلهتنا وسفها عقولنا وضل الناس عن الأصنام والأوثان بتاع ابنه. شوفوا تفاهم معاه صومه، يجي يقول له لو عاوز مال نخلوك أغنى واحد فينا، لو عاوز سلطة نخلوك الزعيم بتاعنا، نقعدك على الكرسي مش مشكلة، لو انت عاوز، لو انت مريض نجيبولك اطباء من فرنسا من ايطاليا من المانيا من اي طب انت عاوزه، لو انت عاوز اي شيء نحن تحت امرك، طلباتك مجابة، بس ارجوك ما تبوظش علينا المعتقدات بتاعنا. سيدنا النبي هذه عروض مغرية، لو اردت مالا جعلناك اغنانا اغنى واحد موجود. ايه رايك؟ مش احدى الدول تعرض 3 تريليون دولار من اجل ان تفدي حاكم ظالم هو واسرته؟ طب لما تحضر 3 تريليون حرام عليك، ده الامه العربيه كلها ال3 تريليون يخلوهم اغنى الاغنياء من الناس. طب يا اخي انفقوا عليهم، بلاش تفدي اسره، ليه ما تفدي اسره ب3 تريليون؟ وين تفدي مليار مسلم يموتون جوعا وعطشا؟ ولذلك سيدنا النبي لو اردت مالا جعلناك عقيدة حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لذلك أيها الأحبة الكرام، هكذا بدأت الرحلة، تعذيب، تنكير، إغراءات، حصار اقتصادي، حصار اجتماعي، حصار إعلامي، تشويه لصورة النبي صلى الله عليه وسلم، يخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحمر عيناه، يدوس عليه وهو يصلي ويسجد، يرموا عليه أحشاء الناقة وهو يصلي ويسجد. كل الكلام ده لا يثنيه ولا يرجعه عن أمره الذي كلف به من رب العالمين حتى تأتي البشارات الجميلة. والقرآن يربط آخر آية في سورة النحل مع أول آية في سورة الإسراء، فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هذه الآية أنا أرسلها من فوق هذا المنبر لكل حكامنا الظلمة، لكل حكامنا الظلمة، وأرسلها إلى الذين ظلموا، اصبروا ولا تحزنوا، فإن موازين الكون بيد الله، لكن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فاصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عاوزين بس نكون مرتبطين برب العالمين، إن الله مع الذين، عاوزين مع دي. كل واحد فينا يسأل نفسه سؤال، أنا فين من مع دي؟ مع الذين اتقوا، ربنا مع الذين اتقوا، أنا منهم ولا مش منهم؟ ربنا مع الذين هم محسنون، أنا منهم ولا مش منهم؟ إذا ما كنتش منهم يبقى يعرف إن أنت سبب في تراجع الأمة وانتكاسة الأمة، وإذا كنت منهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا كنت منهم فعلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو أنت فعلا راجل بأمه، لو أنت فعلا راجل بتاع ربنا، لو أنت راجل تقي، لو أنت راجل محسن، يبقى الصبر، الصبر. ولذلك أيها الأحبة الكرام، آخر الآية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى قال بعبده، بعبده ليلا، لم يقل نهارا، لأن الإسراء والسير ليلا، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أنا بنتك على المسجد شوي، ربط بين المسجد والمسجد، وقبلها يقول ليلا، وقبل ليلا يقول عبده. إذن هذه بداية الانفراج. إذا تحققت فينا العبودية لله، وإذا أعطينا الليل قدره عكس ما بنعطوه الآن، الآن الليل بتاعنا احنا عاملينه إيه؟ ما هي موازين الليل عندنا؟ موازين الليل عندنا سهر، موازين الليل عندنا مزح، موازين الليل عندنا أفلام ومسلسلات، موازين الليل عندنا لعب شدة، موازين الليل عندنا ضحك زي ما انت عاوز، حتى صلاة العشاء لا تصليها، حتى صلاة العشاء لا تصليها. هنا سبحان بعبده، عبده، ما قالش برسوله ولا بنبيه ولا بمحمد، قال سبحان الذي أسرى بعبده. عايزين تتحقق فينا العبودية عشان تأتي للفراجة بقى، وآتي بقى التمكين، وتيجي العزة للأمة، لكن عزة من غير عبادة أبدا، كلا وألف كلا، عزة من غير أعطاء الليل حقه أبدا. برضو كذلك من المسجد إلى المسجد، حياتك من إلى، حياتك أنت كده من إلى، من إيه؟ من المسجد إلى البيت، ولا من البيت للبيت، ولا من كنايبة للبيت، ولا من إيه؟ قل لي بالظبط حياتك من إيه؟ من المسجد إلى المسجد. هنا تتحقق فيك العبودية، هنا تبقى أنت دافع للأمة، للأمة من إلى الأمام، ذلك. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة ليل، ارتباط بالمساجد، صبر، دعاء، الخمس أمور لازم تحققوا فيهم. عبادة ليل، انت عارفين كلمة ليل تصب بها ايه؟ الليل، ارتباط بالمسجد، صبر على اللي بيحصل، دعاء. وهنا تأتي الانفراجة الكبرى. إذا كان أهل الأرض يجهلون قدرك، فإن قدرك عندنا عظيم، فلترتقي إلى السماء لتفرض عليك أعظم فريضة، وتهدى بأعظم هدية، التي تكون من عند سدرة المنتهى، تصل إلى مكان لم يصل إليه الأولون ولن يصل إليها أحد بعدك يا محمد. هكذا أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن أقول لكم إن الدين، إن الإسلام هو دين الله عز وجل، ولا خوف على الإسلام. والله والله لا خوف عليك. كان أحد مشايخنا علمني هذا، من يقول الخوف مش على الإسلام، الإسلام دين الله وهو حافظه، ولكن الخوف علينا إحنا إذا عشنا من غير الإسلام، وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم. أسأل الله أن يستخدمنا لدينه ولا يستبدلنا، وأسأل الله أن يأذن بفرج قريب يعز فيه أهل الطاعة ويزل فيه أهل المعصية. قل ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ايها الاحبه الكرام، رحله الاسراء والمعراج، كان الاول كثير من الناس ما تدخل في دماغه كيف النبي صلى الله عليه وسلم صار من مكة من شبه الجزيرة العربية إلى فلسطين ليلا، ثم عرج به إلى السماوات العلى في نفس الليلة ويرجع في نفس الليلة، كيف بهذا؟ أقول إن ذلك على الله عز وجل ليس بعزيز، ذلك على الله ليس بعزيز. وإذا أردنا أن نسقطه على الواقع، صناعة البشر في ساعات معدودات بيطلعوا للقمر بالمكوك الفضائي، يصعد للقمر في ساعات معدودات، صناعة بحرية، وربما تفشل مهمته. فهل يعجز الله أن يسري بنبيه ثم يعرج به إلى السماوات العلى؟ إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بتتك على الزر بتاع الاسانسير بيطلع بيك ال 50 دور ما كملش بيكتين ولا 3 دقائق. الصناعه بشريه. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ان الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. امنا بالله وصدقنا. امنا بالله وصدقنا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ما هي الآيات التي رآها النبي في إسرائه ومعراجه؟ موعدنا بالجمعة القادمة إن أحيانا الله. أسأل الله أن يفرج كرب أمتنا، أسأل الله أن يفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم خلصنا من الحكام الظالمين يا رب العالمين، اللهم خلصنا منهم على عجل يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آياتك فإنهم لا يعجزوك. اللهم أرح من شرهم البلاد والعباد، اللهم أرح من شرهم البلاد والعباد، اللهم أرح منهم البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تأذن بفجر جديد، اللهم أذن بفجر جديد، اللهم أذن بفجر جديد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أذن بفجر جديد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولأمواتنا.